حتى خرج إلا بمن يرفع صوته قائلا لا تيأس من نشر النصرانية في مصر، فإن المسلمين بعد 800 سنة خرجوا من الأندلس ونحن غافلون. ونحن ما غضبنا لله مرة، انما نغضب اذا تأخرت المكافآت التشجيعية، انما نغضب اذا نقصت العلاوات الدولية، ودين الله يطعن بالخناجر. هل نشأنا اولادنا على معرفة الله؟ اين مادة الدين ودراستها في المدارس؟ اين مادة الدين في الجامعات؟ لا دين هناك. ولذلك نرى التكشير على اشده بين طلبة الجامعات. يا معاشر السادة، اذا اصيب الانسان في ماله فان المال غاد ورائح لا شيء، اذا اصيب في صحته فاليوم مرض وغدا صحة، اما اذا اصيب في دينه تكبر عليه اربعا لوفاته. ايها الاخوة، ماذا قالت الصحابية لزيد بن سهل صاحب المال الكافر؟ قالت له والله لا اتزوجك حتى تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وفكر زيد في الامر واقتنع وايقن ان خالق الكون واحد لا شريك له، واعلن كلمة التوحيد وجاء وتقدم اليها فقبل الزواج. فلما سألها كم تريدين من المهر، فقالت له يكفيني مهرا انك قلت لا اله الا الله، يكفيني مهرا انك نطقت بالشهادتين. ما قبلت منه مهرا، والمهر اصبح الان يشكل مشكلة تعتبر حجر عثرة امام من يريد الزواج. وان كانت البضاعة الان بضاعة صعبة، فليس كل فتاة تصلح ان تكون زوجة، وليس كل زوجة تصلح ان تكون اما. رب البنات على فضيلة، انها في الشرق علة ذلك الاغصاق. الام مدرسة، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق مما يدعونا للاسى ان العشرات الالوف التي ماتت في شبه جزيرة سيناء في 5 يوليو لم تدس دماؤها، وكانت بنات الجامعات ترتدي الميم جب، ودماء هؤلاء لا تزال على الرمال. فاذا نظرت الى جبهة القتال والقوة، خيل اليك ان جبهة القتال لا صلة لها بالقاهرة. سهر حتى طلوع الشمس، خمارات وميسر، فساد مستبد، عفونة في الجنس وعفونة في اختلاس المال. لو كان هناك عقيدة لكان شعارنا اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. انني اسوق هذه الصحابية الجليلة لأعلم المسلمين مدى غلو العقيدة. كم تريدين من المهر يا سهل؟ قالت له كفاني مهرا انك قلت لا اله الا الله،